الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 21 من تفسير آيات الأحكام، المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 188 و189 و190 من سورة البقرة. يقول الباري تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبب نزول الآية: قيل إنه نزل في عبدان بن أشوع الحضرمي، ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف، فنزلت هذه الآية فكف عن اليمين وحكم لعبدان في أرضه ولم يخاصمه. قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الخطاب عام لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار والخداع والغصب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه، وأيضا يدخل فيه ما حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير، لأن بعضهم قد يدفع المال، يقول: أنا ما عندي مانع أدفع مالا يعني ثمن للكهنة ليخبرونني بالغيب، أو مهر بغي، أنا ما في مانع أدفع مالا لأفعل فاحشة الزنا بهذه المرأة. نقول: لا، حتى ولو دفعتها وعن طيب نفس منك، لكن هذا سحت وحرام، وهي أيضا لا يجوز له هذا الفعل. فجعله تبارك وتعالى فأكل مال بالباطل. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه، ولامزه كلامز نفسه. الباطل في اللغة هو الذاهب الزائل، هو الذاهب الزائل، فمن أكل هذا المال من غير وجه فهو باطل ذاهب، بل هو سحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. قوله تبارك وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها إلى الحكام، اختلف في المعنى على أقوال. القول الأول قيل: الوديعة، وما لا تقوم فيه بينة، قاله ابن عباس والحسن. القول الثاني قيل: هو مال اليتيم الذي هو في أيدي الأوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طورب به ليقتطع بعضه. القول الثالث قال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق، والمعنى: أي لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة، وهو كقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني تجمعون بين سيئتين، بين أكل هذا المال بالباطل، ثم إذا مثلا حوكمتم أو نظر فيكم جئتم بأدلة وبحجج باطلة، فأنتم قد جمعتم بين السيئتين هنا. القول الرابع: أي لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم، تعطوهم رشوة ليقضوا لكم على أكثر منها، نسأل الله العافية. قوله تبارك وتعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فريقا أي قطعة وجزءا، عبر عن الفريق بالقطعة، والبعض والفريق القطعة من الغنم تشذ عن معظمها. وقيل في الكلام: تقديم وتأخير، والتقدير: لتأكلوا أموال فريق من الناس. قوله: بالإثم أي بالظلم والتعدي، بالإثم أي بالظلم والتعدي، لأن هذا أكل أموال الناس بالباطل، إنما هو إثم وبغي وعدوان. وأنتم تعلمون أي بطلان ذلك وإثمه، أي بطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في المحفل العظيم في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أنتقل بعد ذلك إلى الآية ذات الرقم 189، وهي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء في سبب نزول هذه الآية عدة روايات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. القول الآخر أو الرواية الأخرى أن هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله الآية. وهذا يعني يعبر عنه العلماء بأنه الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم قالوا: أن يسأل الإنسان عن شيء فيجاب عن شيء آخر، فيجاب بشيء آخر أهم. فهم هنا يقول جل وعلا: يسألونك عن الأهلة كيف يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا. هذا أمر واضح ومعلوم، الله جل وعلا جاوب بما هو أهم، ذكر في الجواب ما هو أهم، وهو أنها مواقيت للناس. ينبغي السؤال عن الحكمة، عن المصلحة، وليس عن كيف خلقتها، فهذا أمر مشاهد وكل يطلع عليه، ولكن الله جل وعلا هنا ذكر الحكمة وهي مصلحة الناس منها. آخر الآية أيضا يقول الله تبارك وتعالى، يعني في آخر الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. جاء في سبب نزول هذا اللي هو آخر الآية ما رواه البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يعني ها كانوا يتعبدون ويرون أن من العبادة أن يأتي الإنسان من ظهر بيته، وهذا بلا شك يعني من الخطأ الذي لا دليل عليه. ورواه أبو داود الطيالسي عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتصوره قبل ظهره، فقال الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قد يسأل سائل: ما السبب يعني ما ارتباط هذا بهذا؟ ما ارتباط أول الآية بآخرها، وهو مسألة الأهلة ومسألة إتيان البيوت من ظهورها والنهي عن ذلك؟ قال المفسرون: اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت الآية فيهما جميعا. وهذا الحقيقة يعني إجابة موفقة، يعني لما كان السؤال عن شيئين في آن واحد نزلت الآية فيهما جميعا. أولها عن الأهلة، والأمر الثاني عن مسألة دخول البيوت من ظهورها. فعلى كل حال هذا وهذا لما اجتمع في زمن واحد وجاء السؤال عنهما في وقت متقارب نزلت الآية فيهما جميعا. بعد ذلك ندخل في مفردات الآية. يقول تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وجمع وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه من حيث كونه هلالا واحدا في شهر غير كونه هلالا في آخر، يعني أن الأهلة تختلف، مع أنه صحيح هو هلال واحد، يعني القمر واحد، وكونه هلال ثم يكون بدرا هذا واحد في كل، لكن لما كان يعني في كل شهر يختلف، كل شهر يختلف عن شهر آخر، يعني ويرتبط به في هذا الشهر حكم وفي الشهر الآخر حكم آخر، جاء الجمع هنا، جاء الجمع هنا. وأريد بالأهلة هنا الشهور، يريد بالأهلة شهورها، وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه. قد يسأل سائل: لماذا سمي الشهر بالهلال؟ لماذا سمي الشهر هلالا؟ قيل: وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه. دخل الشهر، الناس يتسامعون ويرفع صوتهم يخبرون بأنه دخل الشهر. ومنه استهل الصبي إذا ظهرت حياته بصراخه، واستهل وجهه فرحا وتهلل إذا ظهر فيه السرور. وقيل هو مأخوذ من التبين، فالشهر لا يعرف ولا يتبين إلا إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال. قوله تبارك وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارة إلى غير ذلك من مصالح العباد. فكل هذه مصالح وحكم، بل في العبادات أو في معاملات أو في العدد أو في الأيمان أو مدة الحمل أو في الإجارة، كل هذه حكم ومصالح من هذا. وقد امتن الله على هذه الأمة بهذا في آيات أخرى. قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقوله جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام، يعني كون يعرف الشهر بالهلال هذا أيسر وأسهل. وهنا الله جل وعلا قال: قل هي مواقيت للناس والحج. أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج إلى معرفة، لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه لا يجوز النسيء فيه عن وقته، بخلاف ما كانت تفعل العرب. العرب كانت تقدم وتؤخر في أشهر الحج، يتلاعبون بها، وهذا بلا شك يعني من ظلمهم ومن بغيهم وعدوانهم. لكن الحج ذكر لأنه بالذات يحتاج إلى معرفة الوقت فيه، ولأن أيضا السؤال كان مرتبط بفعل الجاهلية، كانوا يتصورون بيوتهم من ظهورها، فيعني هنا نوع من المقاربة. قوله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كما ذكرت آنفا كان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ويرونه شرعا ألا يحول بينهم، ويعني ويرون زيادة على ذلك شرعا أنه لا يحول بينهم وبين السماء حائل. فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرام من بيته، فرجع لحاجة، لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت، وإنما يتسنم ظهر بيتي على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء أخرى. والله جل وعلا رد عليهم صنيعهم وبين أن هذا ليس من البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر يعني من أهل البيوت نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر يعني أهل الخيام يدخل من خلف الخيام من خلف الخيام، إلا من كان من الحمص وهم أهل مكة فإنهم كان لهم اختصاصات، ومنها أنهم يدخلون من أبواب بيوتهم، وهذا بلا شك الحقيقة لا دليل عليه، وهو من فعل الجاهلية، ورد الله جل وعلا هذا الأمر. والبر الحقيقي هو تقوى الله جل وعلا، ولكن البر من اتقى، البر الحقيقي ومن أراد أن يصل إلى هذه الدرجة عليه بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله جل وعلا أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك قال تبارك وتعالى آمرا بتقواه في ختام الآية: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمؤمن يستعد للقاء الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله جل وعلا، ومن أفضل الأعمال وأجلها وأعلاها رتبة تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. ختام هذه الحلقة الآية رقم 190، وهي قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية سبب نزول، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت ونحر هديه بالحديبية، هذا قصة معروفة، وصالحه المشركون على أن يرجع من العام المقبل رجع، فلما تجهز في العام المقبل خاف أصحابه ألا تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم ويقاتلوهم، وكره أصحابه القتال في الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية. يعني أنتم يعني لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنه في صلح الحديبية اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أمور، ومنها أنهم لا يدخلون مكة في هذا العام وإنما يأتون في العام القادم، ومنها أن من أسلم وجاء إلى المسلمين فإنه لا يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ارتد فإنه لا مانع أن تستقبل قريش، إلى غير ذلك وما حصل أيضا من الكلام في هذا الموضوع. المهم أن الصحابة خافوا أن تردهم قريش، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لو فرضا حصل قتال منكم فإنكم تقاتلونهم، كونوا على الأهبة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قوله جل وعلا: ولا تعتدوا، أي لا تظلموا. قوله تبارك وتعالى: ولا تعتدوا، أي لا تظلموا. وقد اختلف في المراد بهذا الاعتداء على التفصيل على أقوال أربعة. القول الأول أنه قتل النساء والصبيان، نعم، ونحن قد نهينا النبي صلى الله عليه وسلم في كان عندما يرسل أمراءه على الجيوش كان ينهاهم عن قتل النساء والصبيان. القول الثاني أن معناه لا تقاتلوا من لم يقاتلكم، ما دام أنهم لم يقاتلوكم فاتركوهم، ولذلك الله جل وعلا قال في أول الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. القول الثالث أنه إتيان ما نهوا عنه، ولا تعتدوا، هذا في جميع المعاصي، ما في شك أن من يقع في معصية فهو معتد ظالم. القول الرابع أنه ابتداؤهم بالقتال في الحرم في الشهر الحرام، الابتداء بالمقاتلة، لكن ما دام أنهم لم يقاتلوكم لا داعي أنكم تبدأون بقتالهم. الحقيقة اختلف في هذه الآية أهي منسوخة أم لا، وهذه الآية هما سيأتي الحقيقة فيها كلام عند المفسرين هل هي منسوخة أم لا على قولين. القول الأول أنها منسوخة، الأمر بالقتال هنا منسوخ، وقد اختلف أصحاب هذا القول في المنسوخ منها على قولين أيضا، أحدهما أنه أولها وهو قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: وهذا يقتضي أن القتال يباح في حق من قاتل من الكفار ولا يباح في حق من لم يقاتل، وهذا منسوخ بقوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. يعني الآية التي معنا فيها تفصيل أن من قاتل يقاتل، أما من لم يقاتل فيكف عنه. ولذلك الله جل وعلا قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولكن قالوا إن هذا منسوخ بقوله تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، معنى أي سواء قاتلوكم أو ما قتلوكم فإنهم يقاتلون. الثاني أن المنسوخ منها ولا تعتدوا، أن المنسوخ منها هذه الجملة ولا تعتدوا. وأيضا لهؤلاء في المراد بهذا قولان: أحدهما أنه قتل من لم يقاتل، أنه قتل من لم يقاتل، والثاني أنه ابتداء المشركين بالقتال، أنه ابتداء المشركين بالقتال. ولكن قالوا إن هذا منسوخ بآية السيف، قالوا هذا منسوخ بآية السيف. آية السيف على كل حال على خلاف بين العلماء ما المراد بآية السيف. منهم من يرى أن هذه الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ويعني هناك أقوال أخرى في يعني المراد بآية السيف: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه أيضا يعني مما قيل إنها آية السيف، والله أعلم. القول الثاني هذا على القول بأن الآية منسوخة، وقلنا أنه قيل إن المنسوخ أولها أو آخرها اللي هو لا تعتدوا، وهناك تفاصيل في من قال بالنسخ. لكن القول الثاني يرى أنها محكمة وأنها غير منسوخة وأن على ظاهرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، الذين لم يقاتلون لا يقاتلون. ولذلك قالوا إنها محكمة، وأن معنى الآية أنهم هم الذين يعني قاتلوا الذين أعدوا أنفسهم للقتال، قاتلوا الذين أعدوا أنفسهم للقتال. أما من لم يعد نفسه للقتال فلا يقاتل، كالرهبان والشيوخ والمجانين وغيرهم، فهؤلاء لا يقاتلون، وهذا حكم باق غير مسوخ. على كل حال يعني سواء يعني إذا قيل إن المراد هم هؤلاء الطائفة فهذا بلا شك، حتى من قال إنه منسوخ فإن الإسلام يحرم قتل العجزة وكبار السن والمكفوفين والصبيان والنساء والمجانين، هؤلاء لا يقتلون. هنا في ختام الكلام في تفسير هذه الآية، العلماء اختلفوا في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين، ما دام الكلام حول القتال والإسلام له شريعة الغراء وأحكامه السامية في مسائل القتال، فالإسلام لا يتشوف للقتل والتدمير، الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء، الإسلام دين السماحة والتيسير، دين العدل، دين يعني يرغب الخير للبشرية جمعاء، فهو دين الإنسانية، دين يفرح أن يدخل الناس فيه، ولا يفرح بإراقة الدماء ومضايقة الناس ويعني إكراههم، لا إكراه في الدين. فالعلماء هنا، وأختم به الكلام في هذه الآية، اختلفوا في أول آية نزلت في إباحة القتال على قولين. القول الأول أنها قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في سورة الحج قاله أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن جبير والزهري، أن أول آية نزلت في إباحة القتال هي آية الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. القول الثاني أنها هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والله أعلم. سواء عاد كان هذا أو هذا، فالمسألة مرتبطة بأحكام وتفاصيل. أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.